وبينما الجميع ساجدون كالقطيع بعد طول ضلالة، كنت قد تسللت عبر النافذة الملاصقة للقبلة، وفي لمح البصر كنت أدق غرفة الدور الثاني، السطوح في البيت المقابل. ليلي وقد لفت نفسها بملئة السرير تفتح، بابتسامة مرعوبة قلت لها وأنا أفك أزرار الكاكول الأعلى: جئت أعلمك الصلاة. انزلقت الملاءة عنها، فضمتها بقوة وهي تستدير توليني الظهر وتقول: أنا اشتريت الاسطوانة الإنجليزي اللي بتعلم الصلاة، لقيتني أفهمها أكتر، متأسفة. وأطفأت النور. أكان لابد يا ليلي أن تضيء النور؟ تمت بحمد الله. قصة بقلم يوسف إدريس، قراءة دكتور ماجد علي.